رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل ما بدأنا به مع الأخوين الكريمين الدكتور عبد الرحمن والدكتور محمد وقد وقفنا عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم الآية ولعلنا نبتدئ بذكر المناسبة بين هذه الآية والآية التي قبلها تلك الآية تتكلم عن كون الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم والصحابة في حال حرب مباشرة يعني هم الآن في ميدان المعركة فكيف تكون الصلاة بعد أن ذكر ما يتعلق بصلاة المسافر صلاة المسافر خصوصا من كان خائفا من الكفار من الأعداء نعم فإذا كان خائفا من الكفار وهو في سفر فكيف وهو يقاتل الكفار لأشد خوفا نعم فجاءت هذه الآية مبينة للصلاة وكما سبق أن ذكرنا أن هذا يدل على أهمية الصلاة في الإسلام وأنها لا تسقط حتى في مثل هذه الحال الشديدة وهي حال الملاقاة الكفار في الصف بل ما هو أخص من ذلك أبا عبد الملك وهو صلاة الجماعة لأنه كان يعني يقال الأرفق بالناس أن يصلي كل إنسان وحده بطريقته الخاصة وينتهي الموضوع لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين فضيلة هذه الجماعة وأثرها حتى على مشهد المؤمنين أمام الكافرين نعم فأوجب عليهم أن يصلوا هذه الصلاة التي فيها تقدم وتأخر وحركة كثيرة وإسقاط لبعض الواجبات ووقوع في بعض المحظورات كل ذلك من أجل تحقيق مصلحة أعظم وهي مصلحة أن يصلوا جماعة ويكون ذلك أمام عدوهم الله أكبر ولذلك من يعني حقيقة يعني هذا من أكبر أو أقوى الأدلة على إيجاب صلاة الجماعة نعم صحيح كيف أوجب الله على المؤمنين هذا وهم في حال يعذرون فيها بترك الجماعة يعني لو كان أحد سيعذر لعذر هؤلاء نعم وفيها معنى الألفة يعني حتى الذي يصلي في بيته يحافظ على الصلاة في بيته أين هو ممن يصلي مع الجماعة فيما يشعر به الذي يصلي مع الجماعة من روح الجماعة روح الفريق الواحد الآن حتى في النظريات الحديثة الآن يتحدثون عن روح الفريق والذي يعمل في فريق والذي يعمل بمفرده شتان بين هذا وبين هذا الذي يصلي مع الجماعة كذلك لاحظ حتى في الحرب بل حتى في شعور آخر ربما أنكم جربتوا يا مشايخ عندما تسافر إلى بلاد غير المسلمين ثم تصلي بمفردك أنت، تصلي بمفردك في مطار أو تصلي بمفردك في الطائرة، وانظر نفس الموقف وأنت تصلي جماعة مع 4 أو 5 أو 6 من المسلمين في نفس الموقف في الطائرة أو في المطار مثلا، تشعر وأنت تصلي مع الجماعة بالطمأنينة وبألفة، وأيضا تشعر بقوة، وحتى الذين يرونك وأنت تصلي صلاة الجماعة إن كنت تصلي في جماعة فإنهم يهابون وينظرون إلى هذا الأمر نظرة استغراب ونظرة إكبار ونظرة، ويعني قصص كثيرة في هذا. صحيح. فصلاة الجماعة لها من المعاني ومن الظلال ما يفوت على من ينظر إليها نظرة قاصرة فقهية. جميل. طيب قال وإذا كنت فيه الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فأقمت لهم الصلاة، يعني كلها أوامر أو تنبيهات موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أصل القدوة والمثل في هذا، فإذا فعله صلى الله عليه وسلم وليس هناك ما يدل على خصوصيته، يعني بعض الناس أو بعض طبعا من يحتج على صلاة الجماعة أنها واجبة مع النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وهذا ليس بصواب لأنه ليس هناك ما يدل على التخصيص. وجاري على عادة القرآن في الخطاب، وإلا الحقيقة يعني لا يراد بها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم مع كل مؤمن في كل زمان يعني. نعم. لكن هذه فيها دلالة وهي أنه ينبغي على القادة أن يكونوا هم أولى من يقوم بهذا الأمر في الجيش، وخاصة أنه يتحدث عن معركة، والخطاب في المعارك كما تقدم معنا في الحديث لكل القادة. نعم، حتى تذكرون في آية في قوله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر القائد. نعم. وضرورة في المعارك أنك تخاطب القادة، فكذلك هنا كأن فيه هذا الجانب. نعم. وإذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة، أنه يتحدث ويوجه الخطاب إلى القائد. جميل. فكأنه يوجهه إلى الجيش كله. وشيء آخر أبا عبد الله وهو الذي كنت أريد إيضاحه، أنه قد يكون القائد في المعركة متوجها لما هو أهم وهو ملاقاة العدو والتخطيط للمعركة، وأمر الصلاة يوكل إلى أي إنسان آخر، فيقول لا انتبه أيها القائد، أول ما تبدأ به وأعظم ما تتحقق منه هو إقامة الصلاة. نحن نكفيك ما تبقى، أقم الصلاة ونحن نكفيك ما وراء ذلك، للفت انتباه هؤلاء القادة إلى أنهم قدوة وأنهم أولى من ينبغي أن يهتم بأمر الصلاة والقيام بها. ولذلك قال عمر لولا الخليفة، يعني الخلافة، لكنت امرأ مؤذنا، يعني من هذا الباب أنه هو قدوة ويتمنى أن ينال هذا الشرف العظيم. بعض الناس يقول خلاص نجيب أي واحد يصلي، نجيب أي واحد يأذن، نجيب أي... لا يا أخوان. إيش قال؟ قال والله لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. جميل. كنت يوما دعيت هنا إلى إلقاء كلمة بعد صلاة الظهر في إحدى الوحدات العسكرية هنا في الرياض، فلما يعني قمت إلى إلقاء الكلمة بعد صلاة الظهر فإذا بوراء الإمام قائد الكلية، وإذا به برتبة عالية، رتب لواء وعمدة وكلهم في الصف الأول، فلفت النظر إلى هذه الآية. عجيب. وأنه يعني نشعر بزهو ونشعر بفخر عندما نرى القادة والمسؤولين الكبار في جيشنا وهم الذين يتسابقون على الصف الأول. صحيح. وأن هذا يشعر حتى، وأنا أجزم بأن الإخوة الجنود والضباط الصف الذين معنا يشعرون بسعادة وبثقة كبيرة في القائد عندما يرونه في الصف الأول. نعم. بخلاف عندما يذهبون هم إلى الصلاة ويجدون القائد يصلي في مكتبه أو لا يصلي أو يذهب هنا أو هنا. والحقيقة مما أشرت أنت إليها أبو عبد الله، هذا معنى مهم، أنه يعني في كثير من القطاعات العسكرية بفضل الله عز وجل أنك تجد ذوي الرتب العالية يعني تظهر فيهم يعني سمات الخير والصلاح والحرص على إقامة الدين، وإن كان يوجد أيضا في الطرف الآخر من هو دون ذلك، لكن في الجملة وجود هذه العينات الحقيقة يبهج النفس. نعم. صحيح. ويشعرك أيضا بأن الأمة لا زالت بخير وأن يعني الخير ممتد حتى في تلك الجوانب أو في تلك القطاعات التي يتوقع منها خلاف ذلك. لكن ولله الحمد هذا من فضل الله علينا، قوله أقمت يعني يدل على أن هذه الصلاة التي ستؤدونها على ما فيها من النقص هي إقامة. إقامة تامة. نعم. لاحظ يعني لا تظنوا أنها عندما أديت بهذه الصورة التي قد يدل ظاهرها على أنها ناقصة أنها غير مقامة، لا بل هي مقامة. يا سلام. لأنك الآن تريد أن تجمع بين مصلحتين، مصلحة مقاومة العدو والحذر منه ومصلحة القيام بهذه العبادة، فأنت النقص الذي يحصل مغتفر. نعم. ولا يخالف الإقامة. طيب كيف الصفة يا شيخ عبد الرحمن فيها؟ خلص. فلتقم. نعم. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، يعني جعل الله سبحانه وتعالى يعني في صلاة الخوف تأخذ السلاح معك، وأباح لك أن تحمله معك. نعم. قال فإذا سجدوا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني طائفة أخرى لكي يحرسونهم وهم يركعون ويسجدون. قال فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ولاحظوا أنه قال في الطائفة الأولى وليأخذوا أسلحتهم، وقال في الثانية فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ولم يقل حذرهم في الطائفة الأولى. وهذا في إشارة إلى أن الطائفة الثانية كانت هي التي تحرس، والطائفة التي قبلها هي التي تصلي. ثم جاء فذكر الطائفة الثانية والتي كانت تحرس، فأمرها بأن تزداد حيضتها وحذرها، فتأخذ حذرها وأسلحتها أيضا. أين؟ قال ثم صفة الصلاة، صلاة الخوف، هي أن يصلي، ينقسم إلى فرقتين، فرقة تصلي وتتابع الإمام، وفرقة تحرس هذه الفرقة حتى تنتهي من صلاتها، أليست كذلك؟ نعم. نعم. لكن الإمام ما يزال الإمام لا يصلي. نعم. يعني تصلي الركعة الأولى معه ثم يتمون لأنفسهم. نعم. هؤلاء الذين هم يتمون لأنفسهم، يعني ينفردون عن الإمام، ينفردون عن الإمام، والإمام باق في صلاته لا يسلم. نعم. فيرجع هؤلاء الذين صلوا، ثم يتقدم أولئك الذين لم يصلوا لم دخلوا في الصلاة. نعم. طبعا هذه واحدة من صفات صفة من صفات الصلاة الخوف، وصفات صلاة الخوف متعددة. نعم. وكلها جائزة، لكن تختلف باختلاف أحوال المؤمنين مع الكافرين. لكن الحالة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هنا، الآخرون المتأخرون لم يصلوا حتى الآن. نعم. فإذا انتهى الأولون ورجعوا دخلوا هم، فدخلوا مع الإمام في صلاته، وركعوا معه الركعة الثانية، أدركوا معه الركعة الثانية وصلوا. فإذا جلس. نعم. لا، فإذا جلس للتشهد قاموا فأتوا بالركعة التي فاتتهم ثم جلسوا معه، فأدركوا معه السلام كما أدرك الأولون معه أول الصلاة. نعم. أي نعم. فهذه الصفة الآن التي ذكرت في السورة. ذكرت في هذه السورة. إلا كما ذكرت فالأوصاف كثيرة. نعم. نعم، متعددة. وأيضا نبدو أنها تختلف باختلاف الصلاة التي تصلى، يعني صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الظهر، وموقف العدو أيضا. نعم. هل هم أمام بينك وبين القبلة أو خلف القبلة، يعني ضد القبلة، هذه أيضا تختلف باختلاف الصلاة. نعم. ولكن يجمع بينها جميع الصفات أو الصفات المذكورة في صلاة الخوف، يجمع بينها أنهم يدركون، طائفة تدرك تكبيرة الإحرام فتصلي جزء من الصلاة، وطائفة أخرى تدرك التسليم. وهذا إشارة إلى أهمية صلاة الجماعة. أي نعم. يعني هذه فعلا دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة مقصودة، ولذلك نفذت بهذه الكيفية. وإلا بالإمكان أنها يصلي جماعة ثم تعود وتصلي جماعة أخرى على إمام مختلف. أي نعم. لكنهم هنا إمام واحد وصلوا الجميع. نعم. طبعا قولك أبي عبد الله أنه طائفة تدرك تكبيرة الإحرام وطائرة، هذا طبعا في بعض الصفات. أيه. بعض الصفات كلهم يصلون مع الإمام، فإذا ركعت منهم طائفة وبقيت الأخرى قائمة. أيوة. ثم إذا أتموا ركعت الطائفة الثانية بعد أن تتقدم ثم أكملت، لكن كلهم يكبرون مع الإمام. فهذه أيضا صفة. أينام. طيب لما ذكرت أبو عبد الله قبل قليل في زيادة وليأخذوا حذرهم، لماذا زاد وليأخذوا حذرهم، أو ما فائدة زيادة وليأخذوا حذرهم في هذا الموطن؟ موطن التبديل الآن. أي موطن تبديل. فموطن التبديل في العادة يكون مظنة للانشغال. أي نعم. فجاء التنبيه على أخذ الحذر، لكن قبل هؤلاء منشغلون بالصلاة وأولئك منشغلون بماذا؟ بالمراقبة. نعم. لكن وقت التبديل قد يكون إيش؟ عرضة للانشغال وأيضا لمباغتة العدو. ولأنها كلها ثواني. ثواني. نعم. نعم. الحقيقة هذه السورة نلاحظ فيها الأمر بأخذ الحذر. يمكن بما لا يوجد. نعم. بما لا يوجد يمكن في سورة أخرى. قال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه أول آية مرت بنا. فأخذ الحذر يعني كون الإنسان يكون متفطن دائما حتى في الأحوال التي قد يظن أنها قليلة أو كذا، يجب على الإنسان أن يكون محاطا وما قد أخذ معه الحذر. وأظن لك لفتة أبو عبد الله في قضية أخذ الحذر، يعني ما قال احذروا، صح، وإنما كأنك تحمل الحذر معك في كل ميدان. خذوا حذركم. نعم. لا، وأيضا إضافته لكم حذركم كأنه يعني ينبغي عليكم أن تحذروا حذرا خاصا ليس إلا لكم. لأنه يكاد لكم كيد ليس إلا لكم. نعم. فينبغي أن يقابله حذر خاص. نعم. قوله ود الذين كفروا، أيضا لاحظ لفظة ود، سبقا ذكرنا بين أراد ود. أي نعم. فهذه أمنية فقط، ولما يقول ود كأنها لن تقع. أيوة. وودوا لو تكفرون. أي نعم. قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. واحدة، يعني كأن العدو يترقب ويتربص. نعم جدا، وفقط ينتظر غفلة ولو لثواني لينقض. وهذا دلالة على القرب، يعني قرب الكفار من المؤمنين، يعني ليس بينه وبين المؤمنين إلا يعني ما يكفي فيه الغفلة أن ينقض على المسلمين. ولاحظوا الآن في أحداث ما يسمى بالربيع العربي أو الثورات العربية، انظروا إلى تعامل الكفار مع الدول الإسلامية. يعني في بعض الدول لما كانت محلا لمطامعهم، مجرد ما غفلت الأمة عنها يسيرا تدخلوا، كما هو الحال في ليبيا الآن لأن لهم فيها مطامع، ولذلك دخلوا والآن يقاتلون. طيب ما تدخلوا في مواطن أخرى لأن هذا لا يخدم مصالحهم. أي فقوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، أيضا تغفلون عن إخوانكم ودياركم وأوطانكم فيهجمون عليها ويأخذونها منكم. وهل تظنوا يا إخوان أن هؤلاء يعني رفقوا بإخواننا في ليبيا ورحموهم وآووهم؟ طيب لكل شيء ضريبة. في سوريا ماذا يحصل؟ يحصل شيء من البلاء عظيم جدا، ومع ذلك لم يتحرك الغرب خطوة واحدة، لأن هنا مصالحه ليست في خطر، وليس هناك أيضا مطامع دنيوية كبيرة بالنسبة له. نعم. هو عنده مطمع وحيد وهو حفظ يعني حماية إسرائيل. لا، والثاني في قضية ليبيا البترول. البترول. نعم. طيب. طيب قال هنا فيميلون عليكم ميلة واحدة. نعم. يعني كأنها تدل على ترقب الكفار واستعدادهم في مثل هذه اللحظة، وكأنهم ينتظرون إقامة الصلاة لأن المسلمين كلهم ينشغلون. فكانوا قال إذا انشغلوا، كانوا مخططون انشغلوا المسلمين بالصلاة نهجم عليهم، فجاءت صلاة الخوف لتقطع مطمع الكفار في أن يهجموا على المسلمين هذه الهجمة. فقال يميلون عليكم ميلة واحدة، يعني هجمة واحدة. نعم. وأيضا هذا رد، يعني الكفار في تلك المعركة قالوا في أنفسهم يعني لبعضهم البعض دعوهم فإن لهم صلاة إذا دخلوا فيها. نعم، هي أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم، فإذا دخلوا فيها شددنا عليه، وهي صلاة العصر. أي نعم. فنزلت هذه الآيات في تلك الحال، وجاءت صلاة غير كيفيتها بحيث أنهم لا يستطيعون أن يأخذوهم على حين غره. وهذه أيضا من الإشارات التي تدل على أن القرآن الكريم كان ينزل على حسب حاجة الناس، فيكون أوقع في النفوس ويعني أدعى الاستجابة لأوامر الله. هذا ما يسمى بالتربية بالأحداث. نعم. وهي تربية مهمة ومفيدة، وأيضا فيها جانب وهو قضية ما يمكن يسمى بالتكتيك، يعني أنه الآن أن القرآن جاء متوافقا مع الأسلوب العسكري. نعم. يعني كون الآن الصلاة أيهم أهم الآن؟ الصلاة مهمة لا شك، وهي رقم واحد، لكن الآن جاءت الصلاة والخوف من العدو. جميل. فكيف يمكن أن يوزن بين الأمرين؟ كيف جاء مثل جاءت مثل هذه الصلاة؟ فقال صلوا ولكن صلوا بهذه الكيفية. بهذه الكيفية. التي لا تجعل العدو يأخذكم على حين غرة ولا تجعل الصلاة وقت الصلاة يفوت. هذه الآيات كما ترون يا إخواني طبعا هي في حال المصافة. يعني عندما يكون الكفار في صف والمسلمون في صف. أما إذا كانوا في حال المسايفة وهي إذا اختلطت الصفوف واشتبكت يعني الطائفتين فهنا كل يصلي على حسب حاله. وفيها قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني صلوا كيف كانت حالكم. رجالا يعني راجلين, راجلين أو ركبانا أي راكبين. وعليه فيصلي الإنسان حسب استطاعته, يعني وهو يقاتل والسيف بيده أو البندقية أو الراجمة ويكبر ويركع ويشير بقدر ما يستطيع, أو هو في الطائرة أو هو في الطائرة, ويحرص على أن لا يخرج عليه الوقت إلا وقد صلى. فإن أيضا بلغت حال المسايفة أن الإنسان لا يعي فأخر الصلاة إلى ما بعد خروج وقتها, طبعا وقتها يقصد به الظهر والعصر هذا وقت واحد, المغرب والعشاء هذا وقت واحد, فله ذلك كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة الأحزاب فقال شغلونا عن صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا ما صلاها إلا بعد أن غربت الشمس عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء طبعا وهذه مذاهب لأهل العلم يعني مختلفة لكن نحن نشير إلى ما نظن أنه هو الصواب, أنه إذا بلغت المسايفة إلى أن الإنسان لا يعقل من أمره شيئا ولا يستطيع أن يفعل شيئا أن له أن يؤجل الصلاة حتى يستطيع أن يعقلها, تهدأ الأمور يعني. تهدأ الأمور. أيضا يمكن أن يعني نشير إلى فائدة مهمة في فهم أحكام القرآن الكريم لإخوة المشاهدين, أن من يريد أن يعرف الحكم الشرعي من القرآن الكريم في مسألة من المسائل لا بد له أن يجمع الآيات كلها التي تحدثت عن هذا الموضوع أو عن هذا الحكم. فمثلا صلاة الخوف, هنا صلاة الخوف في حال القتال وفي حال احتدام الصفوف وكذا, فأنت لا تستطيع أن تفهمها أو تعرفها حكمها بشكل متكامل إلا إذا رجعت جمعت هذه الآيات التي في سورة النساء مع سورة البقرة فإن خفتم فرجالا أو ركبانا, وتجمع معها أيضا الأحاديث النبوية التي وردت في صفات صلاة الخوف, حين ذلك تستطيع أن تدرك الحكم كاملا. أما أن تجتزئ بآية أو بموضع دون بقية المواضع فإن سيقع النقص والخلل عليك في فهمك للحكم الشرعي, لأن القرآن الكريم يتناول الأحكام بطرق مختلفة. أحيانا يتناول جزء من الحكم في آية وجزء من الحكم في آية أخرى تجمعهما فتعطيك الحكم, وهذا كان يصنعه الفقهاء من المتقدمين من الصحابة رضي الله عنهم. يعني أذكر من القصص التي تروى وبعضهم يعني يشكك فيها التي وقعت في مجلس عثمان أو في مجلس عمر لا أدري, لكن الذي قضى بها علي بن أبي طالب في قضية الرجل الذي اتهم امرأته التي ولدت لأدنى من 9 أشهر لستة أشهر, فجمع بين قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فهذه 24 شهر, وقال في سورة الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا, فثلاثون شهر ناقص 24 يبقى 6 أشهر, وهذه أقل مدة للحمل. عجيب. فأخرجت من المؤاخذة, لكن الفكرة كيف أنه استنبط الحكم بجمع آيتين في موضعين مختلفين ليستنبط حكم واحد. فكذلك هذا يسمى الدليل المركب. الدليل المركب. جميل هذه. طيب. هذه الفائدة اللي تذكرها يا أبا عبد الله ممكن نوسعها, وهي أن نقول أهل السنة طريقتهم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة أنهم لا يأخذون الحكم من آية أو موضع واحد, وإنما يجمعون الآيات في الموضوع الواحد فيأخذون الحكم من مجموع تلك الآيات والأحاديث, لهذا يكون التصور كاملا بخلاف أهل البدع. أهل البدع يأتون إلى الآية التي يشتهون ويرون أنها توافق مذهبهم أو هواهم فيختارونها وينتخبونها ويضخمون منها ويدعون ما وراء ذلك. مثلا نأخذ مثلا بعض الشبهة التي تثار في هذا العصر في أن الدين ما في إلزام, فيقول لك الله عز وجل يقول بنص القرآن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذن من شاء أن يؤمن ومن شاء أن يرتد ومن شاء أن يكون شيوعيا أو نصرانيا الحرية الدينية متاحة ومفتوحة على مصراعيها لقول الله لا إكراه في الدين. طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هنا يأتي التأويل والتعسف، يا أخي مش يقابل الحديث ما يقابل القرآن. هذا نص متواتر وهذا أحد وهذا، لا يا أخي ما له داعي، الشغلة دي كلها عندنا ما ينبغي أن تطرق. نحترم حنا نص الكتاب، نحترم نص السنة، نجمع بينهما ونعرف أن أحدهما يؤيد الآخر ولا يعارضه. طيب حتى اعترضت على هذا الحديث، حديث من بدل دينه فاقتلوه، أيضا ماذا تعمل به؟ يذهب ويحاول أن يبحث له عن أي علة من أجل أن يسقط العمل بالحديث، وهذا من مصيبة أهل البدع. ولذلك نقول يا أمة الإسلام، إذا أردتم أن تحتجوا بالكتاب والسنة فاحذروا أن تحتجوا بآية في موطن وتدعوا المواطن الأخرى. وهذا كما يقع عند بعض المبتدعة يقع عند بعض المقصرين من أهل السنة، عندما يحتجون على مسألة بآية أو حديث ويدعون بقية الآيات والأحاديث الواردة في المقام نفسه. نعم. طيب في قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. أي نعم، رجع عندنا أيضا موضوع الجناح، نفي الجناح. أو كنتم مرضى. أي نعم. طب هذه متصلة في قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر بصلاة الخوف. نعم صحيح. يعني كنا نقول إذا كنتم في صلاة الخوف فكان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، لا جناح عليكم أن تضعوا أسلحتكم. فكأن الأمر بوضع السلاح أول يعتبر من الواجبات. الآن دلت هذه على أنه قال ليأخذوا سلاحهم، الأوامر هذه أنه يجب عليهم أن تكون سلاحهم جاهزة معهم، حملوا السلاح. ولاحظوا هنا أنه كيف أنه عذر داخل عذر. نعم. يعني لاحظ الآن الخوف وملاقاة العدو هذا عذر جعلهم ينتقلون إلى هذه الصفة من الصلاة اللي هي صفة صلاة الخوف. نعم. ثم ذكر عذرا داخل هذا العذر وهو إذا كنت في صلاة خوف ثم جاءك مطر، قال فإن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. فإذا كان مطر شديد أو كنت مريضا لا تستطيع أن تحمل السلاح في هذه الحالة وأنت حتى في صلاة الخوف، فإن الله قد أباح لك أن تضع السلاح إذا كان في حمله عليك مشقة. طبعا لو تأملت أنت في السلاح الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت إلا الدرع، السهم، الرمح، السيف ونحو ذلك من الأسلحة التي تعتبر في زماننا هذا أسلحة خفيفة. يعني اليوم ليس هناك هذا كله، هناك اليوم البندقية، هناك الرشاش، هناك الـRPG، يعني الأسلحة التي يمكن أن تحمل. يعني أما ما هو فوق ذلك مثل الدبابات والمدرعات والصواريخ هذه لا تدخل في مثل هذا. أي نعم. في قوله إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، كلمة مطر يعني ذكرت ضمن كليات القرآن، قالوا كل مطر في القرآن فهو عذاب إلا في هذه الآية، كل مطر في القرآن فهو عذاب، يعني جاء في موطن العذاب. فأمطرنا عليهم مطرا. أي نعم. فساء مطر المنذرين. إلا في هذه الآية فالمقصود به المطر الذي هو المطر الماء الذي ينزل من السماء، ولكن يعبر عن المطر في القرآن بالغيث. نعم. يعبر عن المطر بالغيث. بالغيث نعم. وهو الذي ينزل الغيث. أين وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وحتى في معناه، في معنى الغيث تسميته غيثا فيه معنى الإغاثة. والإغاثة نعم. وهذه قضية الكليات أبا عبد الملك، يعني نود أن نشير إليها الحقيقة، وهي أن في القرآن كلمات صار لها عرف قرآني، يعني لا تستعمل إلا ويراد بها ذلك المعنى. ويأتي بعض العلماء ويجمع هذه الكلمات فيقول هذه كلية، بمعنى أنها قد وردت في جميع مواردها بمعنى واحد. وهذه اللي ذكرتها أنت الآن تسمى معنى خاص، تسمى الأفراد. الأفراد نعم، وهي أن تأتي اللفظة في القرآن الكريم كل المواضع تدل على معنى واحد إلا موضع واحد يستثنى. فتسمى هذه الأفراد، مثل هذه المطر في كل المواضع بمعنى العذاب إلا في هذه الآية بمعنى، ومثلها الأسف. أي نعم. الأسف في كل المواضع في القرآن الكريم بمعنى الأسى والحزن، يعني وأسف على يوسف. إلا في موضع واحد بمعنى الانتقام، فلما آسفونا انتقمنا منهم. أو بمعنى فلما أغضبونا بمعنى غضب. نعم. وهكذا ونحو في قول الله عز وجل أيضا في كلمة النكاح وردت في القرآن في جميع المواطن بمعنى العقد إلا في موطن واحد البقرة في سورة البقرة فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قالوا هو قالوا النكاح مقصود به الوطأ. نعم. واختلفوا في قوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. نعم. ويمكن أن يستدل بعرف القرآن على ترجيح أحد أي على القول الآخر الذي هو أن الأصل في النكاح معنى العقد. نعم. نعم. وهذه قد صنف فيها ابن فارس كتابا. نعم. سماه الأفراد أفراد كلمات القرآن. وصغير. نعم كتيب صغير جمع في ونقله أو نقل معظمه الزركشي في كتاب البرهان. والسيوط. نعم. يعني قال أو كنتم مرضى أن تضعوا. لكن قبل سمى ما يصيب الآن من المطر أذى. أي نعم. ما وجه تسميته بأذى؟ من جهة أنه يبل الثياب ويؤذي الإنسان المقاتل طبيعي أن يعطل العمل في حينه. نعم. أي نعم. لكي نعم أنا سألت لكي يتبين يعني لو تصورنا أي تخيلنا المعركة القديمة اللي بالسيف والرمح وغيره وجاء مثل هذا أنه كيف يكون أذى؟ أنه لا شك أنه يعطل بالفعل من الحركة ويؤذي إذا نعم. صار الرجل مبتلا وسلاحه مبتل فخاصة إذا كان من حديد وغيره صح. يكون في نوع من الأذية صحيح. نعم. وإن كان في معركة بدر كان له خصوصية أن الله سبحانه وتعالى جعل المطر نفسه لبد به جعله غيثا للمسلمين وجعله عذابا للمشركين. نعم. هو نفس الغيث نفس الموضع ما هو بعيد عن بعض لكنه لما نزل على المسلمين شد ثبت الأرض تحت أقدامهم لأنها كانت يعني أرض بطحاء تقريبا ويعني شربوا منه وبعضهم تطهر وأذهب ما كان في نفوسهم من النعاس وفي حين أنه كان على أعدائهم كما ذكر هنا كان أذى. أي نعم. نعم. قوله وخذوا حذركم أعاد الأمر بأخذ الحذر يعني في كل هذه الأحوال إذا وضعتم السلاح إذا كنتم في الصلاة ليكن الحذر معكم دائما وأبدا إياكم أن تغفلوا. وأنا أقول هذا معنى عام يعني حتى في أحوال المسلمين عامة يجب عليهم أن يستصحبوا الحذر من أعدائهم يأخذونه في كل ميدان. والآن نحن يا إخواني مثلا في ابتعاث أبنائنا الطلاب إلى بلاد الكفار يجب علينا أن نأخذ الحذر ونقول لأبنائنا الطلاب خذوا حذركم. أحيانا يعني يكاد للطالب من حيث لا يعلم يعني بحيث يستدرج إلى أمور يصور أحيانا يدعى إلى بعض الاحتفالات أو تدعوه بعض الجمعيات المشبوهة. خذ حذرك من كل تصرف يفعله هؤلاء معك خذ منهم العلم وكن حذرا في أي تعامل متيقظا لكل حركة يقومون بها معك. أي نعم. كان في قبلها أبو عبد الله في قوله أو كنتم مرضى. نعم. إن لاحظ حتى الآن حتى لو كان المجاهد مريضا فهو لا يزال يعني مأمورا بصلاة الجماعة يعني الآن اجتمع عليها أكثر من عذر يعني الخوف والمرض. نعم. ومع ذلك لا تزال قضية الجماعة المقصد الأكبر في المعركة في هذا الأمر. وأنا لو كانت بالفعل صلاة الجماعة ليست بواجبة فلماذا أوجبت مثل هذا الموطن؟ أي نعم. أي نعم. وذلك لما قال أن تضعوا أسلحتكم يعني هذا فقط أنه مريض يصلي لكن أبيح له أن يضع سلاحه فقط أما لم يبح له أن يترك صلاة الجماعة في هذه الحال. قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا في بداية الآيات قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وهنا قال إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا مع أن ما ذكر عنهم ودوا كانت بعيدة يعني ليست متصلة. أي. لاحظ الاتصال هناك لما قال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين أما هنا قال فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم أن تضعوا ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فطال الفصل بين الكافرين وما أعد لهم. جميل. نعم. ولعل هذا يا أبا الملك يعني حكمته أن يقال استعدوا وخذوا حذركم فالله يتكفل لكم بعذاب الكافرين إذا استعددتم وأخذتم احتياطاتكم وأقمتم الصلاة جماعة وأديتم ما أمرتم به فإن عذاب الكافرين وهزيمتهم علينا. نعم. نحن الذين نلقي الرعب في قلوبهم ونخذلهم ونهزمهم شر هزيمة. نعم. أي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيضا ذكر الله أن من العذاب الذي يصيب الله ويعده للكافرين ما يعني يوفق إليه المسلمين من النكاية فيهم جيش المسلمين. ولذلك عندما قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. نعم. فأيضا ما يصيب الكافرين من أيدي أعدائهم أو أيدي المسلمين هو نوع من العذاب الذي يصيب الله به هؤلاء. فقوله أيضا هناك أيضا معنى نريد أن ألفت إليه النظر وهو إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذا يبعث الطمأنينة في نفس المسلم نفس الجندي المسلم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى موجود وحاضر لكن لم يتنبه إليه أحد كما تنبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا المعنى هو هذا المعنى إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يعني إن الله مع المؤمنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك حسب المؤمن إذا أخلص نيته واستعد بما يستطيعه أن تكون معية الله سبحانه وتعالى معه ونصره وتثبيته وتأييده. وهذا المعنى في الحقيقة هو من المعاني التي تفتقر إليها الجيوش التي تحارب المسلمين. نعم. وهذا ولو درست أنت حتى في المعارك التي انهزم فيها الكفار أمام المسلمين مع أن العدد كان قليل لوجدت أنهم يذكرون من صفة من أسباب هزائمهم الخوف الشديد والرعب الذي كان يسيطر عليه. نعم. لأن الجندي مهما أعطيته من الأسلحة لو أعطيته الباتريوت ولا أعطيته الصواريخ ولا أعطيته قاذفة القنابل إذا كان قلبه يعني هواء وأجوف فلا تغني عنه هذه الأسلحة من الله شيئا. صحيح. أما المؤمن الصادق المقبل فإنه يقاتل بيده ويقاتل بأسنانه. طيب إن هنا هل يتناسب أن تكون استئنافية أو تعليلية؟ يعني خذوا حذركم لأن الله أعد للكافرين ظاهر أنها استئنافية والله أعلم. هي تحتمل الأمرين لكن أيهما أقرب؟ والله إن قلنا أنها تعليلية فهي أيضا فيها معنى التطمين يعني خذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فيها إشارة إلى أنكم اطمئنوا فإن الله سبحانه وتعالى قد سيكفيكم أمر هؤلاء وهذا معنى صحيح. صحيح. وإن قلت إنها استئنافية فهي صحيحة يعني إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا هذا معنى يصح الابتداء به. نعم صحيح لا شك. طيب لو نحن الآن نظرنا إلى أيضا إلى الآيتين يعني معا اللي متعلق بقضية صلاة الخوف وما يعني حولها خلال الدقائق الخمس الباقية هذه يعني كيف أن الله سبحانه وتعالى ذكر عندنا هذه الصفة ذكرها طبعا أنه في خلاف في الصفات التي كانت لصلاة الخوف واختلاف أيضا في الحال يعني حال المسايفة غير حال المصافة. لكن نريد أن يعني نلفت النظر إلى قضايا داخل الآيات في قضية النظم. يعني سبق طبعا ذكرنا فائدة فيما يتعلق لذكر الكافرين ولما قال سبحانه وتعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وهنا قال إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا في نهاية الآية الثانية. فلما ذكر عداوتهم بينة وذكر أيضا شيئا مما كانوا يتمنونه بين الله سبحانه وتعالى ما أعده لهم من العقاب وخصه بالمهين. لأن الآن المعركة هي قائمة على هذا المعنى الإهانة. يعني الإهانة يعني منه الغالب يهين إيش المغلوب. فكان الكفار ظنوا أنهم يستطيعون إهانة المؤمنين في مثل هذه الأحوال التي يكونون أضعف ما يكونون من الاستعداد. فبين سبحانه وتعالى على أنه مهين هؤلاء الكفار فلا يخاف المؤمنون من هؤلاء الكفار. طبعا هذه أحد الفوائد التي يمكن تلمسها من الختم بقوله إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا. نعم. طيب لعلنا نواصل يا عبد الملك. نعم. الوقت يسع يعني. قال فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الحقيقة هنا فيه إشارة في غاية الأهمية، وهي أن الإنسان إذا أدى الصلاة على وجه يعذر به فعليه أن يستكمل النقص بكثرة الذكر، وهذا يدل على أن الذكر يكمل نقص ما يحصل للمسلم في عباداته وأعماله. ومما يؤكد هذا يعني شوف الآن نحن بعد الصلاة نكثر من الذكر، سبحان الله والحمد لله استغفر الله الله أكبر استغفر الله، لأن الذكر يجبر النقص بشكل عام. ولذلك خير المؤمنين من يستكثر من الذكر في عمله، لأن هذا الذكر كأنه إيش يختم على هذا العمل ويباركه ويكمل ويجبر نواقصه. خير المجاهدين من يذكر الله، خير المصلين من يذكر الله ذكرا صحيحا بقلبه ولسانه وجواره، وخير الصائمين من يذكر الله أيضا. وهذا ما ذكر العلماء في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر تلك الصفات التي ذكر لهم، ختمها بقوله الذاكرين الله كثيرا والذاكرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قالوا لأن الذكر للجميع. نعم. أيضا لاحظ أنه خص الجنوب، قال قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني قصد ذكر الجنوب التي يتصور عدم إيش ملائمة الذكر لها. قد يقول قائل يعني فيه نوع من ماذا من الإهانة. أي نعم. الواحد شرع الله سبحانه وتعالى شرع له حتى وهو في هذه الحال، ولهذا أذكار النوم إنما تكون على الجنوب. نعم. نعم. ثم قال فإذا اطمأننتم أي رجعتم من الحالة الأولى فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكان فيه إشارة إلى أن صلاة الخوف يكون فيها إشكال من جهة أنه يختلف فيها الوقت بسبب القتال والمسايف. نعم. جميل. وأيضا تلاحظون كيف رتب حالات الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وهو أفضلها، وقعودا وهي الحالة الثانية، وعلى جنوبكم. نعم. فكأنه يعني رتبها من الأعلى إلى الأدنى. نعم. نعم. وأن الأكمل في إقامتها أن تكون قياما. قياما. نعم. ولذلك صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا في صلاة النافلة. أما المعذور فإنه يعطى مثل أجر القائم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له مثل ما كان يعمله وهو مقيم صحيحا مقيما. طيب هل قوله كانت هنا مثل وكان الله سميعا عليما؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا زالت نفس المعنى. نفس المعنى. مسلوبة الزمان. أي نعم كان مسلوب الزمان لتأكيد التصافي. يعني كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي يعني موقتا بوقت. أي نعم. وهذا الآية يستدل بها دائما على ضرورة إقامة الصلوات في أوقاتها. أي نعم. وأنه لا يجوز تأخيرها عن أوقاتها وإلى آخره. لعلنا نستكمل الحديث حولها إن شاء الله في الحلقة القادمة. نعم. فضل. نعم لعلنا نستكمل إن شاء الله. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.